بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بصلاة ذوي الأعذار، وعرفنا أن أصحاب الأعذار الذين ذكرنا كثيرا من الأحكام المتعلقة بهم باختصار ثلاثة: المريض وما يتعلق بصلاته من الأعذار والأحكام، والمسافر وما يتعلق بصلاته أيضا من الأحكام والأعذار، والثالث الخائف، صلاة الخوف الخائف. واعلموا معشر المؤمنين أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان، يعني الصلاة المكتوبة لا تسقط عن الإنسان ما دام يملك عقله، ما دام أن الإنسان مالك لعقله فالصلاة لا تسقط عنه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فالصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام يملك عقله، لكن على حسب حاله وحسب قدرته. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة كلها صحيحة، أبلغها بعض الفقهاء إلى ست صفات. من هذه الصفات ما ذكره الله جل وعلا في سورة النساء بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وبعدين: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه الآية يا إخوة تضمنت كيفية من الكيفيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المقاتلين في الصلاة إلى قسمين، إلى طائفتين: طائفة تصلي معه الركعة الأولى، وأنتم تعلمون أن صلاة المسافر ركعتان، طائفة تصلي معه الركعة الأولى والأخرى تحرس وجاه العدو، ثم الطائفة التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى تتم لنفسها تصلي الركعة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي الركعة الثانية، لكن تنفصل عنه الطائفة هذه التي صلت معه الركعة الأولى، تنفصل وتنوي الانفصال وتنفرد وتكمل الصلاة، تصلي ركعة ثم تسلم وتذهب للحراسة، تذهب للحراسة وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، ثم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، فإذا جلس عليه الصلاة والسلام للتشهد تقوم هذه الطائفة الثانية، فثم تكمل الصلاة، تصلي الركعة الثانية بالنسبة لها، ثم يسلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكيفية التي دلت عليها الآية. نعم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، أمر، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني تكون أسلحتهم معهم، ونعم وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب، لكن هذه الكيفية إنما تكون إذا لم يكن العدو جهة القبلة، يعني طائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة تحرس إذا لم يكن العدو جهة القبلة. أما إن كان العدو جهة القبلة فتأتي صفة أخرى، وهي أن المجموعة كلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون مع القائد ومع الأمير ومع المسؤول، يصلون معه كلهم إذا كان العدو جهة القبلة. لكن إذا سجد الصف الأول سجد مع الإمام، يبقى الصف الأخير لم يسجد يراقب العدو، ثم إذا قام الصف الأول الذي سجد يسجد الصف الذي خلفه الذي كان يحرس، وهذا الصف الأول يبقى حارس يحرس. هذه هاتان كيفيتان من كيفية صلاة الخوف في القتال. ويشترط يا إخوة لهذا أن تكون الطائفة التي في الحراسة تكفي للحراسة ومعها أسلحة. أما إذا كانت الطائفة قليلة والأكثر يصلون مع الإمام فهذا لا، المقصود أن تكون الطائفة التي تحرس كافية لحماية المصلين. طيب، هذه الآية فيها دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة. كيف؟ قالوا لأن صلاة الجماعة إذا وجبت في حال الخوف، لأن الله عز وجل أمر بها قال فلتقم طائفة منهم معك، لأن صلاة الجماعة إذا وجبت في حال الخوف ففي حال عدم الخوف أولى بالوجوب. هذه الآية استدل بها من أوجب صلاة الجماعة وجوبا عينيا بها على وجوب صلاة الجماعة وجوبا عينيا، استدل بهذه الآية. طيب، هذا واضح. الآية تقول وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يعني إذا كانوا في الصلاة يأخذون من الأسلحة ما خف منها، يعني لا يأخذون الثقيل الذي يشغلهم عن الخشوع، لأن الخشوع أمر مطلوب في الصلاة، فيأخذون في الصلاة من الأسلحة ما يدفع عنهم، سلاح دفاعي وليس هجومي، ما يدفع عنهم ولا يشغلهم عن الخشوع في الصلاة، حتى ولو كان السلاح ملوث بالدماء. نعم، حتى ولو كان السلاح ملوث بالدماء للضرورة. والآن نقرأ ما كتبه الماتن على صلاة الخوف. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. الماتن رحمه الله تعالى يقول ويستحب أن يحمل معه من السلاح، لكن بعض أهل العلم قالوا لا، بل يجب أن يحمل معه في الصلاة من السلاح ما يدفع به عن نفسه، لأن الدفاع عن النفس واجب، فيحمل معه في صلاته من السلاح ما خف منه ويدفع به عن نفسه وجوبا، ولا يكون يعني لا يكون حكم الاستحباب كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى. نعم، باب صلاة الجمعة. الجمعة، هذا يا إخوة الباب خاص بصلاة الجمعة، واعلموا أن صلاة الجمعة أو إن صلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. إذن هذه الآية نص في وجوب الجمعة، والسنة أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة سيأتي ذكرها إن شاء الله، دال على أن الجمعة واجبة على المكلفين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، أجمع أهل العلم على وجوب الجمعة وجوبا عينيا على المكلفين. ومستند الإجماع الكتاب والسنة، هذا هو مستند الإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، واجب وجوبا عينيا على المكلفين. طيب، الجمعة غير الظهر، يعني بعض الناس يعتقد أن الجمعة بدل عن الظهر، لكن العلماء يقولون أو بعضه كثير من العلم يقول الجمعة غير الظهر، بدليل أنها تختلف عن الظهر في كثير من الأحكام. فالظهر يصلي المقيم، يصلي كم ركعة؟ كم يصلي ركعة المقيم غير المسافر؟ 4. والجمعة 2. طيب، الظهر يجهر فيه بالقراءة ويسر، والجمعة يجهر فيها بالقراءة. والجمعة لها أحكام كثيرة تخصها، الجمعة إذا انقضى وقت صلاة الجمعة، والوقت سيأتي إن شاء الله، لا تقضى، وإنما تقضى الظهر، صلى الظهر. ولو صليت قبل وقتها أيضا لا تقضى، كذلك الصلاة الأخرى لو صليت قبل وقتها يجب القضاء، يجب أن تقضى، لكن الجمعة لا تقضى، لا، وإنما تصلى في وقتها. فالجمعة تختلف عن الظهر في أحكام كثيرة، ولذلك نقول هي عبادة مستقلة، الجمعة عبادة مستقلة غير الظهر. نعم، اقرأ. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرقا ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. إذن الماتن يقول تلزم الجمعة من؟ يعني تجب على من؟ على الذكر، يعني تجب الجمعة على الذكر. والدليل الآية السابقة، تلزم الذكر، واللزوم هو الوجوب. الذكر احترازا من أي شيء؟ احترازا من ماذا؟ من الأنثى. هل تجب عليها الجمعة؟ الجمعة تجب على الأنثى؟ لا، لا تجب على الأنثى بالإجماع، لا تجب الجمعة على الإناث، وإنما هي على الذكور. طيب، الخنثى المشكل، يعني الذي لم يعلم هل هو ذكر أو أنثى، تجب عليه الجمعة؟ الجواب لا، لا تجب إلا على الذكور. طيب، على الذكر ماذا قال؟ الحر المكلف، الحر على الذكر الحر. طيب، يعني ومفهوم الحديث ومفهوم الكلام، كلام الماتن، أن الجمعة لا تجب على العبيد، على الرقاة، لأن قال على الحر. لماذا؟ لأن الجمعة، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، مشغول بخدمة سيده، والجمعة تحتوي الجمعة الصلاة، صلاة الجمعة تحتاج إلى تفرغ، والرقيق مشغول بخدمة سيده، فلا تجب على الجمعة لهذا المعنى. وورد في ذلك حديث فيه مقال الجمعة لا تجب على 4، وذكر منهم الرقيق. هذا القول الأول، أنها لا تجب على العبد. القول الثاني أنها واجبة على العبد الجمعة كالصلوات المكتوبة الأخرى، لأنه مكلف بالغ عاقل، فتجب الجمعة عليه كغيرها من الصلوات. القول الثالث أن الأمر فيه تفصيل، قالوا إن أذن له سيده في صلاة الجمعة صح ووجبت عليه، إن لم يأذن له سيده لم تجب عليه. وهذا القول أرجح وأقرب، يعني الأمر يرجع إلى إذن سيده، فإذا أذن له أن يصلي الجمعة وجبت عليه، وإذا لم يأذن له أن يصليها صلىها ظهرا، صلى ظهرا. إذن قال على الذكر الحر المكلف. المكلف يعني البالغ العاقل، فلا تجب الجمعة على المجنون، ولا تجب الجمعة على الصغير الذي لم يبلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم، ها حديث رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ أو حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. فالجمعة لا تجب على المجنون وعلى الصغير الذي لم يبلغ، لكن الصغير يختلف عن المجنون في حكم، وهو أن الصغير لو صلى الصلوات المكتوبة أو صلى الجمعة صحت منه، تصح لأن له عقل وله قصد، لكن المجنون لا تصح منه الجمعة ولا تصح منه المكتوبة لو صلىها، لأنه لا قصد له. طيب، إذا تجب على الذكر الحر المكلف المسلم احتراز من الكافر، فالكافر لا يطالب بصلاة الجمعة ولا تقبل منه لو صلاها. الكافر لا يطالب بصلاة الجمعة ولا يطالب بالصلوات المكتوبة أيضا، ولا تقبل منه لو صلاها أيضا. لكن هل يحاسب عليها في الآخرة؟ نعم، لأنها من فروع الشريعة، والكافر مطالب بفروع الشريعة، لكن إنما منع من الصلاة حال كفره، والدليل والقرآن يدل على هذا، أنه يوم القيامة يحاسب على فروع الإسلام. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ما سلككم في سقر يعني في جهنم. فذكروا، لأن أهل أصحاب اليمين سألوا الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا وأجابوا، يعني ذكروا الأسباب التي دخلوا جهنم أو دخلوا سقر بسببها. طيب، إذن الكافر لا يطلب من الجمعة ولا الصلوات المكتوبة ولا تصح منه لو صلىها، لكن إذا أسلم هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. وهذا واضح. إذن لا تجب على الكافر الصلاة، لا يطالب بها ولا تصح منه، للآية السابقة: ما سلككم في سقر، ولقوله تعالى: ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا لم تقبل منهم النفقات كذلك لا تقبل منهم الصلاة على الكفر، وهكذا. طيب، تلزم تلزم إيش؟ الذكر الحر المكلف المسلم المستوطن، يعني مستوطن في وطن واحد يشمله اسم واحد، مثل المدينة مكة، وهذه المدينة يشمله اسم واحد، حتى لو كان متفرق، لو كان في فواصل تفصل بين أجزائه، لكن الاسم واحد يشمله اسم واحد، يعتبر مستوطن، وتجب عليه صلاة الجمعة. فخرج بهذا المسافر لا تجب على صلاة الجمعة، وخرج بذلك المقيم الذي لم يستوطن لا تجب على صلاة الجمعة، وخرج بذلك أيضا سكان الخيام البوادي لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وهكذا. نعم مستوطن يشمله اسم الواحد. قال ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. الفرسخ كم ميل؟ كم ميل الفرسخ؟ 3 أميال. 3 أميال. والميل يقولون 12,000 ذراع. ذراعها من هنا إلى هنا. إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة، لأن ذهابه إلى الجمعة قد يكون فيه مشقة عليه في هذه الحال، فلا تجب عليه إذا كان بينه وبين الفرسخ أكثر، إذا كان بينه وبين المسجد مسجد الجمعة أكثر من فرسخ. ولأنه قالوا إذا كان بينه وبين المسجد مسجد الجمعة أكثر من فرسخ لا يسمع النداء إذا في الجو المعتدل، لا يسمع النداء، والذي لا يسمع النداء لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة، الذي لا يسمع النداء. طيب إذن نعود للشروط مرة ثانية، تلزم الذكر. طيب هل هذا الشرط خاص بالجمعة؟ نعم، لأن الصلوات المكتوبة الأخرى تجب على الإناث، على الذكر. ثم الحر أيضا هذا خاص بالجمعة، لأن الصلوات المكتوبة الأخرى تجب على العبد. أيضا المكلف هنا يشترك، أيضا تشترك الصلوات مع الجمعة، أنها لا تجب على المجنون ولا على الصبي، لا على المجنون ولا على الصبي. المسلم أيضا هذا شرط عام في الصلوات الخمس وفي الجمعة وهكذا. طيب نعم اقرأ. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. ولا تجب يعني الجمعة على مسافر سفر قصر أو مسافة قصر. ومسافة القصر عند الجمهور كم؟ 48 ميل. 48 ميل. فإذا كانت المسافة مسافة قصر فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن لو حضرها وصلاها مع في بلد أو في قرية مع المقيمين تجزي أو لا تجزي عن صلاة الظهر؟ تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. لكن الكلام على الوجوب الذي يأثم بتركه المسافر. طيب ولا على عبد، تقدم الآن قريب أن الجمعة لا تجب على المذهب على العبد، وعرفتم الخلاف في ذلك. ولا على الأنثى أيضا الجمعة لا تجب على الأنثى، الجمعة لا تجب، لكن لو حضر العبد الجمعة على المذهب أجزاته عن الظهر، ولو حضرت الأنثى أيضا الجمعة أجزاتها عن صلاة الظهر وهكذا. نعم. ومن حضرها منهم أجزأته. إذا بينها الماتر رحمه الله تعالى، ومن حضرها منهم من المسافر والعبد والأنثى حضر الجمعة أجزأته يعني عن صلاة الظهر، يعني لا يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر إذا صلى الجمعة. نعم. ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيهم فيها. ولا تنعقد بهم، ولا تنعقد بهم كيف؟ لأن الصلاة على المذهب مذهب الإمام أحمد صلاة الجمعة لا تنعقد إلا إذا حضر 40 من أهل وجوبها، 40 رجل من أهل وجوبها، إذا كانوا أقل من ذلك لا تجب الجمعة. الماتن هنا يقول لا تنعقد بالمسافر ولا بالعبد ولا بالمرأة، يعني لو فرض أنه وجد 39 من الرجال المكلفين ووجد مسافر معهم، 39 مقيم يعني مستوطنون ووجد مسافر معهم كمل 40، لا تنعقد بهم الجمعة لأن عدد المستوطنين لم يكمل عددا، وهذه فيها خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى، العدد فيه خلاف. أيضا لو كان المكمل 40 عبد يقول لا تنعقد بهم الجمعة، أو أنثى لا تنعقد بهما الجمعة. أما الأنثى فصحيح، الأنثى في صحيح لا تنعقد بها الجمعة، لا يعني لا تكمل العدد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن العبد والمسافر في خلاف. نعم. ولم يصح أن يؤم فيها، ولم يصح أن يكون إماما فيها، يعني المسافر لا يصح أن يكون إماما في الجمعة إذا اكتمل العدد من المستوطنين وقدموه للصلاة، المسافر يصلي بهم على المذهب، لا تصح الصلاة لأنها غير واجبة عليه، فهي في حقه نافلة. والمفترض لا يقتدي بالمتنفل على المذهب، لكن الصحيح أن إمامة المسافر في الجمعة بالمستوطنين صحيحة إن شاء الله، والجمعة صحيحة، هذا هو الراجح، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة يعني من أولهم إلى آخرهم، لم ينقل أنهم قالوا لا تصح إمامة المسافر بالمستوطنين في الجمعة، والأصل الجواز والأصل الصحة. أما الأنثى فلا تصح إمامتها أيضا بالإجماع لأنها لا تؤم الرجال، وأما العبد أيضا فالصحيح أيضا أنه يؤم، يجوز أن يؤم في الجمعة وتصح الصلاة بإمامته. نعم. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، من سقطت عنه لعذر الجمعة، سقطت عنه لكونه مريض مثلا لا يستطيع الذهاب إلى الجمعة، لكنه حضر الجمعة، حضر الجمعة يعني تحامل على نفسه وحضر الجمعة، هل تجب عليه؟ نعم تجب، بما أنه تحامل على نفسه وأتى إلى الجمعة انعقدت به وجوبا، تجب عليه، وينعقد به العدد أيضا، تنعقد الجمعة لأنه يكمل العدد المعذور، غير المسافر، غير العبد، غير الأنثى، المعذور مثلا المعروض المعذور لمرض أو المعروض لمطر أو المعذور كما تقدم معنا أو لوحل، إذا حضر وجبت عليه وانعقدت به. نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. انتبهوا لهذا، يعني شخص عليه أن يحضر إلى الجمعة وجوبا، يعني يجب عليه أن يحضر الجمعة، لكن قبل صلاة الجمعة صلى الظهر، صلى الظهر 4 ركعات، هل تصح صلاته؟ الجواب لا، لا تصح صلاته، لأن الواجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، فلما صلى الظهر قبل صلاة الإمام لا تصح صلاته، لكن لو صلىها بعد صلاة الإمام في الجمعة، لو صلىها بعد صلاة الإمام صلاته صحيحة، لو أن الجمعة فاتت عليه بأي يعني بأي وجه من الوجوه وصلى الظهر بعد صلاة الإمام الصلاة صحيحة. أعيد السطر. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، ممن عليه، انتبه عليه يعني يجب عليه حضور الجمعة، يعني غير المسافر، غير المرأة، غير العبد. نعم. قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، وتصح ممن لا تجب عليه، يعني لو أن المرأة صلت قبل صلاة الإمام، صلت صلاة الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح. العبد المسافر أيضا لو صلى صلاة الظهر قبل صلاة الإمام في الجمعة صحت صلاته، وكذا العبد، لأن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة في الأصل، لكن يعني أصحاب الأعذار الأخرى غير المسافر، غير العبد، غير الأنثى تجب عليهم الجمعة إذا تمكنوا وأتوا إليها، فلا يصح أن يصلوها قبل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام للجمعة. نعم. والأفضل حتى يصلي الإمام. والأفضل أيضا لهؤلاء للمسافر والعبد والمرأة أن يصلوا بعد صلاة الإمام في الجمعة، هذا الأفضل. الأفضل لماذا؟ حتى يخرج من الخلاف في المسألة. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. إذن لاحظوا هنا، هل يجوز للمكلف أن يسافر في يوم الجمعة؟ المكلف الذي تجب عليه الجمعة، هل يجوز له أن يسافر في يوم الجمعة؟ الجواب هذا فيه تفصيل، وبيان ذلك أنه إذا سافر قبل الزوال، قبل زوال الشمس، فهذا يجوز له أن يسافر ولا حرج عليه، سواء صلى الجمعة في الطريق أو صلى ظهرا. لكن إن سافر بعد الزوال فهذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون الجمعة لازمة له واجبة عليه فهذا لا يجوز أن يسافر بعد الزوال، لا يجوز إلا لعذر شرعي، إذا كان ممن تلزمه الجمعة وأراد أن يسافر بعد الزوال ليس له ذلك إلا أن يسافر لعذر شرعي. مثال ذلك العذر الشرعي: لو كان معه رفقة ويخشى فوات الرفقة، يعني يذهب عنه ويبقى لوحده، فهذا يجوز له أن يسافر بعد الزوال ويصلي ظهرا، أو يصلي في الطريق إذا وجد من مسجد صلى فيه الجمعة. أيضا لو كان على موعد في مطار، على موعد في رحلة الطائرة، هذا أيضا عذر شرعي، له أن يسافر بعد الزوال، بعد الزوال من يوم الجمعة. أما إذا كانت ممن تجب عليه ولا عذر له فليس له أن يسافر بعد زوال الشمس حتى يصلي الجمعة. نعم. شروط صحة صلاة الجمعة. إذن هذا الكلام الذي سمعتم المتقدم. نعم. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. يشترط لصحتها، لصحة ماذا؟ لصحة ماذا؟ صلاة الجمعة. يشترط لصحتها شروطا ليس منها إذن الإمام. لماذا الماتن قال ليس منها إذن الإمام؟ الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة، لأن بعض أهل العلم يقول لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، فالماتن رحمه الله تعالى هنا استدرك، قال شروط اشترط لصحة الجمعة ولوجوبها شروطا ليس منها إذن الإمام. إنما إذن الإمام يا إخوة يشترط في إذا أراد المسلمون إقامة أكثر من جمعة في البلد الواحد، أما إقامة جمعة واحدة فهذا لا يشترط فيه إذن الإمام، لأنها صلاة واجبة مكتوبة على المكلفين ولا يشترط لها إذن الإمام. الجمعة الأولى إذا كانت المسجد الأول لا يشترط فيها إذن الإمام، لكن التكرار هذا يشترط له إذن الإمام حتى لا تكون المسألة فوضى، لا يكون الأمر فوضى في البلد، إذا ليس منها إذن الإمام. طيب، من شروط الجمعة كما تقدم ها الذكورية والحرية، وماذا؟ الذكورية والحرية والمكلف وأن يكون مكلفا مسلما، وأن يكون مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، وأن لا يكون بينه وبين الماء الجامع أكثر من فاسخ. هذه شروط سبقت، وهذه خاصة بالجمعة، خاصة بالجمعة. الآن يأتي شروط أيضا زيادة، لكن قد تسألون تقولون ما الفرق بين شروط الحكم الشرعي وبين الشروط في الحكم الشرعي، يعني شروط الجمعة والشروط في الجمعة، ما الفرق؟ الشروط شروط الحكم الشرعي هي التي وضعها الشارع، ولا يصح الحكم إلا بها، لا يصح الحكم الشرعي